نعم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. نعم، هذان الحديثان في بيان ما ذكره الشيخ في أول الباب في عنوان الباب وما يقال ما يشرع أن يقال عند ذلك، يعني عند إخراج الزكاة وعند أخذها. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم الزكاة، يعني أنتم المتصدقون الذين وجبت عليكم الزكاة أخرجتموها، والأصل في سيأتينا إن شاء الله في الباب التالي، لكن الأصل أن الذي وجبت عليه الزكاة يخرجها بنفسه مباشرة ويعطيها الفقير. قال إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، يعني طلب ثوابها، أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. هذا الحديث رواه ابن ماجة، وقال يعني الشيخ ذكر إسناده وذكر فيه أحد الرواة وهو ضعيف، قالوا أن فيه أبو يعني البختري بن عبيد الطابخي وهو متروك، وسويد بن سعيد في مقال، لكن في الباب عن وائل بن حجر عند النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة اللهم بارك فيه وفي إبله، وهذا من الآخر الزكاة وهو ولي الأمر يدعو، وهذا امتثال من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهره وتزكيهم بها وصلي عليه، والصلاة الدعاء من صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يؤيده أو ما يدل عليه حديث ابن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صلي عليهم. رسول الله عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تقول في من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ماذا يصنع؟ يتأول القرآن، يعني يحققه عملا، يعني يطبقه. وهنا بفعله عليه الصلاة والسلام هذا امتداد قوله تعالى وصلي عليه. فيقول ابن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صلي عليهم، وذكر القصة الخاصة بأبيه. قال فأتاه أبي أبو أوفى، أبوه أبو أوفى، وأبو أوفى هذا اسمه كما يقول الشيخ علقمة بن خالد الأسلمي، أو يعني هذا ممن شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة، إذن فهو من يعني الصحابة الأجلة. أتاه بصدقتي، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فكان له دعاء خاص يقول هو كان إذا أتى القوم بصدقتهم قال لهم رسول الله اللهم صل عليهم، ثم أتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. الآل من هم؟ قالوا آل الرجل أهل بيته قرابته، ويطلق الآل أيضا على الرجل ذاته الرجل المعظم، ولا يقال إلا على الرجل الكبير المعظم، فكأن فيه نوع يعني احتفاء وتكريم لأبي أوفى عندما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. وفيه مشروعية أن الآخذ للصدقة سواء كان الإمام أو نائبه أو سواء كان إيش الفقير نفسه، فيه مشروعية أن يدعو للمعطي، أن يدعو للمعطي، فالإمام أو نائبه يدعو لمن دفع الزكاة بطيبة نفس وكذا أن يدعو له أن يبارك الله له فيه في ماله أو كذا، وكذلك الفقير الذي يأخذ يحسن أن يدعو لهذا بالخير، لأنه ما دام إنسان ممتثل لأمر الله، وهذا الذي يأخذه هذا الفقير هو حق له، حق له فرضه الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا من حسن التعامل بين المسلمين أن يشعر المعطي بأنه يعطي حقا عليه، ويدعو الله أن يكون هذا الحق مغنما له لا مغرما، وأن يشعر الآخذ بأنه هذا الرجل هذا الإنسان وإن كان ملتزما بشرع الله وبفرض فرض عليه، إلا أنه أيضا فيه نوع من الإكرام له والإحسان إليه فيدعو له بالخير. نعم. فقوله اللهم صل عليهم، وقوله على آل أبي أوفى، يريد أبا أوفى نفسه، لأن الآل يطلق على ذات الشيء، فقوله في قصة أبي موسى لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، والمزامير إنما أوتيها داود عليه السلام. تدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء، هذه مسألة يقولها أهل العلم، الصلاة دعاء بالصلاة فيقول اللهم صل على فلان، هل يجوز أو أن هذا الدعاء خاص بالأنبياء؟ أما الدعاء بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد جاء ورد فيه النصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة التي تحث عليه وتبين أجره وثوابه وعظمه عند الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لهذا ينبغي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنه أو عنده فلم يصلي عليه. والصلاة على رسول الله فيها من الخير والبركة والفضل العظيم في الدنيا والآخرة شيء كثير، وعليك أيها المسلم أن تلتزم بهذا، كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي عليه، وصلاة عليه في يوم الجمعة من الأعمال الكبيرة العظيمة التي لها الثواب العظيم والأجر الكبير، وهي مما يقربك إلى الله زلفى، ومما يرفع درجاتك عند الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو شفيعنا، هو شفيع الخلق كافة، وشفيع الأمة الإسلامية خاصة، وشفيعنا نحن إن شاء الله، نحن أسأل الله سبحانه وتعالى نكون من المؤمنين المطيعين، شفيعنا على وجه الخصوص طيب شفيع الأمة الخلق كافة، لأنه هو الشافع المشفع يوم القيامة الذي يشفع في المحشر لفصل القضاء بين الخلائق أجمعين. وهذه منزلتنا، وكانت لا يمكن لم يعطيها الله سبحانه وتعالى لأحد من الملائكة ولا من الأنبياء إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث فيها معروف، وسيأتينا لعله إن شاء الله تعالى في كذا عندما يؤمر. حديث أن الخلائق عندما يحشرون ويكونون في صعيد واحد ويكون السماء الشمس على رؤوسهم يحتاجون إلى فصل القضاء بأي حال من الأحوال، يذهبون إلى آدم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى قبله إلى نوح إلى آخره، أو إلى موسى وعيسى، لا يتصدى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله ورضى الله وقدر الله وإرادة الله سبحانه وتعالى، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، ثم يذهب فيسجد تحت العرش حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى إلى آخره فيسجد. هذه هي شفاعة عامة، ثم شفاعة خاصة بالمؤمنين بأن أو بأمته عليه الصلاة والسلام، شفاعة خاصة بأمته بأهل يعني العصاة من أمتي أن يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار، وشفاعة للمؤمنين الصادقين أن يرفع الله درجاته، فله من الشفاعات الشيء العظيم. إذا كان هذا وهذا هو لا مجال أبدا، ما فيه من يشفع يومئذ، نحن الآن في الدنيا نحن في دنيانا هذه في حوائجنا وحاجاتنا، إذا خطر على الإنسان يعني إذا كانت للإنسان حاجة أو كذا، أول ما الشيء الذي يفكر فيه من أستعين به عند الذي حاجتي لديه ليشفع لي يعني. فإذا كنت تعرف أن شخصا له مقام ووجاهة، وأنه إذا طلبت منه أن يشفع لك شفع، وإذا شفع نفذت شفاعته، ماذا تكون درجة هذا الإنسان عندك؟ فهي في مصالح الدنيا التي تزول هي وهذا الإنسان وأنت إلى آخره، فكيف بذلك صلى الله عليه وسلم ذا المكانة العالية الرفيعة عند ربه سبحانه وتعالى الذي يشفع لك في هذا المقام الذي لا شفيع فيه سواه، حدده خصه رسول الله سبحانه وتعالى بذلك. إذن يستحق منك هذا فضلا عما أتى به لك بالدنيا من الهدى والنور والتوضيح الطريق والسبيل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة السمحة الموسرة الذي أخرجنا به الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور. يا أيها النبي إنا أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. يستحق منا أو لا يستحق؟ صلى الله عليه وسلم. هذا الرؤوف الرحيم بأمتي عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم من أنفسكم رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا استعرضت وتذكرت وفكرت في أحواله صلى الله عليه وسلم ومواقفه واهتمامه وبذله نفسه وجهده وكل ما أوتيه في سبيل يعني إنقاذ الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور ومعاملة المؤمنين بما أراد الله له أن يعاملهم به وجعل وأنزل وخلق وجعل وضع في قلبه الرأفة والرفق بهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. إيش أول الآية؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت يا رسول الله لنت لهم لهؤلاء الناس الأعراب الذين يأتون لا شدة لا قوية كل من في رأسه شيء من لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رسول الله يستحق هذا أو لا يستحق؟ أكثر من هذا يستحق ما أوجبه الله وفرضه وشرعه عليك أيها المؤمن من طاعته والتقرب إلى الله بحبه وطاعته وامتثال أمره ومن الصلاة والسلام عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء له عليه الصلاة والسلام لا خلاف بين أهل العلم في أنه مشروع مستحب من أفضل القرب وينبغي للإنسان، والبخيل من لم يفعل ذلك إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بخيل، هل الدعاء بالصلاة يجوز لغير الأنبياء أو لا يجوز أو خاص بالأنبياء؟ نعم، أنت تدعو لأخيك المؤمن بالرحمة والمغفرة والفضل والرزق والكذا وكذا يجوز، بل يشرع لك أن تدعو له بالخير لوجه الخير، لكن هل تدعو لغير الرسول بالصلاة؟ اختلف العلماء. أهل العلم قالوا إن الدعاء بالصلاة إنما هو خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإذا قلت صلى الله فلا تقول إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الأنبياء، لأن الله قد أمر بذلك. وأما الدعاء لغيره فتمييزا لهم للأنبياء إنما يكون دعاء لغيرهم بالرضوان بالمغفرة بكذا، فتكون الصلاة خاصة أو الدعاء بالصلاة خاصة بالأنبياء. وذهب كثير من أهل العلم ولعل هذا هو الأظهر أنه يجوز أن يدعى لغير الأنبياء بالصلاة إذا ذكروا مع الأنبياء، ها؟ ليس استقلالا ولكن تبعا. فإذا صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعى لصحابته والتابعين لهم بإحسان بالصلاة عليه، وهذا أيضا من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من ذكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ يعني جاز تبعا أن تشمله بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قال الدعاء بالصلاة إنما هو خاص بالأنبياء، وبعضهم قال يعني يجوز، ولكن الأظهر أنه يجوز الدعاء بالصلاة على غير الأنبياء إذا ذكروا مع الأنبياء فيكون تبعا، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم. نعم، والحديث هنا فيه استحباب الدعاء للمزكي وللآخر الزكاة، أن يدعو كل منهما يدعو للآخر. نعم، باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق لا أتصدقن بصدقة. يا شيخ الله يجزيك خير، يعد هذا والإخوان إن شاء الجماعة ما يسمعون. طيب. فنقرأه في هذا العلم تسمعون. طيب. الباب الثاني الذي يعني الآن قال الشيخ: باب من دفع صدقته يعني زكاة ماله إلى من ظنه من أهلها الذين هم مذكورون في الآية إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، فبان غنيا. هنا في مسألة ظنه فقيرا أو مسكينا فبان غنيا، أو وذكر أيضا صفات الحديث يعني ظنه صالحا فبان غير صالح، فهل فما الحكم؟ هل تجزئه تلك الصدقة أو يرجع لابد أن يقضيها لأنها تبقى في ذمته؟ هذا الباب أورد فيه حديث أبي هريرة الذي يقول فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل، الرسول يروي هذه القصة عن رجل لم يسمه، قال أهل العلم أن المقصود به رجل من بني إسرائيل من أهل الكتاب السابق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتحدث ويخبر عن أخبار بني إسرائيل أو أخبار الأمم السابقة، فلا شك أن خبره عن صدق صادق فيه وأنه عن وحي بلغه عرفه. رسول الله ليس له كتاب، يعني لا ما كان يقرأ ولا يكتب، ولا كان عنده كتاب من أهل الكتاب، فكلما أخبر به عن أهل الكتاب إنما هو بوحي من الله سبحانه وتعالى أو بخبر صادق مؤمن من هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام كعبد الله ابن سلام ونحو. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي هذه القصة عن رجل من بني إسرائيل، يعني حصلت في بني إسرائيل، وهي حكاية من رسول الله بوحي. يقول: قال رجل لأتصدقن بصدقة، يعني هذا الرجل في الزمان السابق في الأمة السابقة عزم على نفسه أن يتصدق بصدقة، لأنه قال لأتصدقن بصدقة، فكأنه أوجبها على نفسه. وفي رواية لأتصدقن بصدقة الليلة، يعني هذه الليلة، فهذا دليل على إيجابه على نفسه هذه الصدقة. وصدقة الأصل فيها المقصود فيها يعني دفع حاجة المسكين أو المحتاج، وأيضا الإعانة على الطاعة، الإعانة على الطاعة، فإعطاؤه لغني لا تأثير لها إلا ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعطاؤها لصاحب معصية أيضا ظاهرها لا يعني أنها خرجت عن موضعها، لكن الحديث بين أن هناك معنى. فما تسمع القصة؟ يقول: قال هذا الرجل لأتصدقن بصدقة الليلة، فخرج بصدقته سرا ليلا، لم يخبر أحد، لم يسأل أحد، فصادف إنسان فوضعها في يد شخص إنسان وهو لا يعرف حاله، هي أراد صدقة على واحد من الناس فوضعها في يدي كان فتبين أن هذا الإنسان الذي أخذها كان سارقا، يقول فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس أصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، ثم أصبح النهار وكذا، وهذا الرجل الذي أخذ صدقة بين الناس أني أخذت أمس أو البارحة من فلان كذا، وهو معروف هذا الرجل بأنه عند الناس سارق، قالوا تصدق البارحة على سارق. فقال المتصدق: اللهم لك الحمد، على سارق. لم ينوي بها السارق، ولكن وقع في يد السارق وهو لا يفسدها، فالحمد لله الحمد لله على كل حال، والذي قدر لي أن تكون صدقتي في هذا الموضع، فهذا منه تبرؤ من حوله وقوته والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا قدر شيئا فلا بد أن يكون، فلعل الله يجعل فيه خير. قال: الحمد لله على سارق، أنا نويت خيرا ونويت على صلاح وأهل صلاح، ووضعت في يدي سارق، الحمد لله، هذا أمر الله وأنا مسلم به. ثم قال: بما أن الأمر كذلك وذهب هذا المال وهو على سارق، فكأنه ما وجد أنه وضع في غير موضعه، قال: لأتصدقن بصدقة، كأنه يريد أن يخرج بدلا عن تلك، تلك ما رأها وصلت في مكانها، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته في الليلة الثانية فوضعها في يد زانية لا يعرف، لكن وضعها في يد امرأة إلى آخره، باعتبار أنها يعني صدقة، فاتضح فيما بعد أنها كانت ممن ترتكب هذه الفاحشة. فقال: أصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، قال الرجل: اللهم لك الحمد على زانية. أردت لم أردها ولكن الله أراد فأنا أسلم بإرادة الله. قال ثم قال لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني. وضعها في يد إنسان واتضح فيما بعد أنه غني. فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني. فلم يزد هذا الرجل على قوله اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني. إذن أنا نويت أن أعطيها لمن يستحقها وأعتقد أن يستحقها وأراد الخير فيها، ولكن أراد الله أن تضع أو توقع أو تكون في يد هؤلاء الذين لم أردهم. فهذا أمر الله وقضاء الله وقدرة الله، وليس لي أن أخرج عما أراده الله سبحانه، فأنا أسلم بما أراده الله ولعل الله يأجرني. يقول فأتي، يعني قالوا في تفسيره أنه يعني ناجاه مناج أو هتف به هاتف ملك أو غيره أو كذا إلى آخره. والشيخ رحمه الله تعالى يرجح أن هذا الآتي إنما أتاه في المنام، يعني هذا الرجل ليس نبي وإنما هو من الصالحين، فأتاه الآتي في المنام، ومنام الصالحين جزء من 40 جزء من النبوة، وهو صدق حق يعني مبشرا. فأتاه آتي، ولعله على أرجح الأقوال أنه آتي في النوم. فقال فقيل له أما صدقتك فقد قبلت. أما صدقتك الذي كان متحسر متأسف أنها كيف ذهبت إلى غير مواضعها التي أريدها، أفوض أمري إلى الله. فوض أمره إلى الله وكانت نيته خالصة لله واجتهد جهده، ولكن ظهر أنه في غير الموقع الذي يريده. فقال له هذا الآتي في منامه، والمنام رؤيا الصالحين من المبشرات والرؤيا الصادقة صدق، واتفق صدقها. فقال له أما صدقتك فقد قبلت. وأيضا الذي يدل على صدق هذه الرؤيا وعلى وقوعها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بها، فخرجت من كونها مناما أو كذا إلى آخره، خلاص أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبحت يعني وحيا بلغناه وعرفناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما صدقتك فقد قبلت. طيب وكيف؟ قال أما الزانية فلعلها تستعف بها من زناها. لعلها عندما تجد هذا ربما تكون هذه الزانية التي ترتكب هذه الجريمة، يعني حوجها ذلك إلى أنها إلى حوجها يعني الفقر أو حاجة إلى المال، لعلها تستعف بهذا فتمتنع عن هذه الجريمة البشعة وهذه الكبيرة والفاحشة. ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، وهذا أيضا ممكن، لعل السارق يسترق لحاجة أو كذا، أو أنه فلما يجد من يعطيه يكف عن سرقته. إذا فيها خير يقول لك هذه الصدقة حتى ولو وقعت في موضع في الظاهر أنه غير موضعها لكن فيها خير. ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما آتاه الله. وهذا ظاهر، غني الذي يشح بماله وكذا عندما يجد من يذهب ويتتبع الناس في الظلمات في ظلمات الليل في الليل خفية من غير أن يعلم بها أحد ويعطيه فقط من غير أن يعلم بها، فلا بد أن يسترجع ويتذكر حاله ويقول كيف هذا الإنسان يعطي من ماله سرا ويعطيني وهو لا يعلم بي ما حالي وأنا الغني ولا أنفق. لعله يعتبر فينفق من ماله، إما صدقة مطلقة أو ما يخل ماله، فينفق مما آتاه الله عز وجل متفق عليه. هذه القصة يا أخوان فيها عبرة وعظة، أن أولا أن الأعمال بالنيات هذه قاعدة معروفة وحديث صحيح، إنما الأعمال بالنيات. فالإنسان إذا أخلص العمل لله سبحانه وتعالى واجتهد في موضع بوضعه في موضعه المشروع واتبع فيه ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أدى ما عليه وثبت له أجره ولو صادف في الظاهر غير موضعه. فالأصل أن الأعمال بالنيات. هذا الرجل ما أراد أن يتصدق لا على السارق ولا على الزانية ولا على الغني، أراد أن يتصدق بها على فقير صالح تعينه على طاعة الله، ولكن حصل هنا فهو أخلص العمل لله سبحانه وتعالى بأنه أخرج هذا المال من ماله لفقير واجتهد، ولكنه يعني لم يقع في الموضع الذي يريده هو. وقد أراد الله أن تضع في هذه المواضع الثلاثة لحكمة ومصلحة يعلمها الله وظاهرها نحن أيضا، والرسول بينا أنها أيضا قد تكون هناك مصلحة معينة تستعف الزانية ويدع السارق سرقته والغني يعتبر بذلك. فالأصل في الأعمال الإخلاص، والإخلاص والعمل الخالص يكتب لصاحبه مهما كان. إذا أخلص الإنسان العمل وكان موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى فإنه يكتب له أجره حتى لو لم يصادم محله الذي قصده. نعم. ثم أيضا فيها الشيخ ساق هذا الكلام لأن يعني من دلالة على أنه لو أن المتصدق، ونحن في باب الزكاة، أخرج زكاته اجتهد في إخراجها وأخرجها لمن ظنه فقيرا فبان غنيا، جزء من صدقتها صدقتها أخرجه أخرجها لمن كان ظنه فقيرا لكن بان غنيا، هل تجزئه هذه التي أخرجها لذلك الذي بان أنه غني أو أنه يجب عليه إخراجها مرة أخرى؟ حديث الشيخ أورد هذا تحت هذا الباب بقوله باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها، يعني هنا في هذا الباب خاصة من أهلها يعني فقيرا أو مسكينا فبان غنيا، فما الحكم؟ الأظهر من كلام أهل العلم أنه إذا أعطى بعضها وليس كلها، بعض زكاته لمن يظنه فقيرا أو مسكينا فبان غنيا أنها تجزئه، أنها تجزئه، وهذا قول مشهور معروف في مذهب الإمام أحمد وعند كثير من الفقهاء، لأنه اجتهد بذل وسعه وأعطاها لمن يظنه فقيرا والأعمال بالنيات فقد برئت ذمته بذلك. وكونها صادفت أنها وضعت في يد غني فهذا لعل يكون من فوائدها، لها فائدة مباشرة وهي إيش؟ يعني إغناء الفقير، لكن أيضا من فوائدها أن هذا الغني لعله يعتبر فيتصدق، ربما تصدق بها وبزيادة من ماله فتكون قد يعني أتت في السبيل الذي هو هي مقصودة له، وزيادة أنها استخرجت من ذلك الغني ما كان يشح به. إذن قالوا يجوز يتجزي وليس عليه إخراج غيرها. نعم قالوا لو كان أخطأ في إعطائها لغير مستحقها من كافر أو مولا للكافرين يظنه مسلم فبان كافرا، هنا لا تجزي، لا تجزي. هناك فرق، واحد أعطى صدقته لشخص يظنه فقير ومسكين فبان غني وهو مسلم أجزأته، قال كثير من العلم أنها تجزئه وليس له عليه أن يخرج عنها، لكنه في بلد فيه كفار ومسلمين إلى آخره لا يعرف، طبعا لا يعرفه، ولو كان أعطاه وهو يعرف أنه كافر أو يعرف أنه غني هذا بالتأكيد لا يجوز، لكن أعطاه شخص يرى أنه من الناس اللي عايشين في هذا البلد وأنه فقير وأنه يحتاج الصدقة فأعطاه صدقة، ثم تبين له عرف ذلك أنه كان هذا كافر ليس بمسلم، يهودي أو نصراني أو وثني أو كذا. قالوا أما الغني فلو أخطأ فيه فإنها تجزئه وليس عليه أن يخرج غيره. لماذا؟ للحكمة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، لعل الغني يعتبر فيخرج ما يجب عليه من المال من الصدقة أو يتصدق بالمال. وأما الكافر فلا توجد فيه هذه العبرة لأنه أصلا كافر، فلو أعطاه المال ماله مسلم يعني إذن ما لن يكون لها ذلك التأثير الذي يقع موقعه من المسلم. فقالوا إذا تبين أنه من غير أهلها أصلا يعني من غير أهلها كافرا أو مولا لكافر أو كذا لا تجوز، لا تجزئه، بل عليه أن يعيد إخراجها. والشيخ ذكر هذا في أن بالدلالة على أنه إذا أخطأ في إخراجها لغني وهو لا يعرف أنه غني فإنه يجوز، فإنها تجزئه ولا يجب عليه إخراج بدلا عنها. وبعض أهل العلم قال وحتى لو كان غنيا مسلما، لو كان مسلما لو تبين أنه من غير أهلها فعليه إيش؟ إخراج بدلا عنها، إخراجها ليه؟ قال لأنها عبادة وضعت في غير موضع، في غير موضع. نعم. وقالوا هذا الحديث الذي ذكره الرسول، هذه القصة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها دلالة صريحة على أنه يعني يجزئه، وإنما ذكر هذه القصة للاعتبار وأنه له أجر، له أجر صدقة. نعم. لكن كونها تجزي عن الواجب أو لا تجزي لا. نعم.